بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من آداب المشي إلى الصلاة أنه إذا وصل إلى المسجد أراد أن يدخل فإنه يقدم رجله اليمنى، هذا هو السنة، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى. نعم. فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، يقول هذا الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا هو الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد. نعم. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. أما عند الخروج على العكس، قدم رجله اليسرى، ويقول هذا الدعاء أيضا الذي قاله عند الدخول، إلا لفظة افتح لي أبواب رحمتك فإنه يأتي بدلها بقوله افتح لي أبواب فضلك، لأن الدخول الرحمة محلها المسجد، وأما الخروج فهذا محل الفضل، البيع والشراء وطلب الرزق، فيقول افتح لي أبواب فضلك كما قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني يطلبوا الرزق ومنه البيع والشراء، فالأسواق محل الفضل والمساجد محل الرحمة، فيقول عند كل مكان ما يناسبه، أو عند كل موضع ما يناسبه. نعم. باب صفة الصلاة. صفة الصلاة: إذا أراد أن يصلي الفريضة أو النافلة، الصلاة لها كيفية، صفة الصلاة يعني كيفية الصلاة حسب الأدلة الواردة فيها. صفة الصلاة على قسمين: صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، لأن أفعال الصلاة وأقوال الصلاة على ثلاثة أقسام: إما أركان وإما واجبات وإما سنن، فالصفة الكاملة هي التي تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة: الأركان والواجبات والسنن. الأركان 14 أو 12، والواجبات 8، والسنن 42 سنة، من مجموع الأدلة الواردة في كيفية الصلاة. وأما صفة الصلاة المجزئة فهي المشتملة على الأركان والواجبات، الأركان والواجبات، هذه الصفة المجزئة. نعم. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة أول شيء يقوم، لأن القيام في الفريضة ركن، وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: صل المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فالفريضة لا بد من القيام ما دام أنه يقدر على القيام، هذا ركن من أركان الصلاة. فأول شيء من أركان الصلاة القيام، والثاني التكبيرة الإحرام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام. فلو دخل فيها من غير تكبيرة الإحرام لم تنعقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلو دخل فيها من غير تكبير لم تنعقد، ولو خرج منها من غير تسليم لم تصح تيسلم. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر، وقال للمسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر. فتكبيرة الإحرام هي تحريمة الصلاة، سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، حرمت عليه أشياء في الصلاة كانت مباحة له قبل ذلك، كما أن الإحرام بالحج أو العمرة سمي إحراما لأنه يحرم على من دخل فيهما أشياء كانت مباحة قبل الإحرام. نعم. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها يقول الله أكبر. هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا يجزي غير الله أكبر من سائر الأذكار. لا يجزي أن تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله أو تقول لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك من أنواع الأذكار، لا يجزي إلا التكبير الله أكبر. ولا يجوز أن تقول الله أكبر كبيرا أو الله الكبير، لا يجزي إلا هذا اللفظ الله أكبر. نعم. قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. التكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقالات، تكبيرات الانتقالات. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وأما تكبيرات الانتقالات فهي واجب من واجبات الصلاة. نعم. قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه. نعم، يجهر بها أي بتكبيرة الإحرام وبسائر التكبير، يعني تكبيرات الانتقال، يجهر بها الإمام من أجل أن يسمع من خلفه. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. نعم، فلا بد أن يسمعهم. نعم، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. وأما المأموم فإنه يخفي التكبير، تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات يخفيها، لأنه لا داعي إلى الجهر بها، لكن لا بد أن ينطق بها، ما يكفي أن يكبر في نفسه أو في قلبه، لا بد ينطق بها بقدر ما يسمع نفسه. فلو أنه اقتصر على استحضار التكبير بقلبه ما أجزأت. نعم، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير. يستحب لأنه عند ابتداء التكبير يرفع يديه، يرفع يديه عند ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير، والرفع يكون إلى حذو منكبيه، وقيل إلى حذو فروع أذنيه، كلاهما مستحب. وهذا أحد المواضع التي ترفع فيها اليدان مع التكبير، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، يرفع يديه في هذه المواضع مع التكبير. نعم، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو ما يؤخر بداية الرفع إلى أن يكبر أو أثناء التكبير، بل يبدأ برفع اليدين عند ابتداء التكبير. نعم، إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، على قولين يعني، هذا ورد هذا وهذا، فإذا فعل أيهما أتى بالسنة. نعم، ويجعلهما تحت سرته، ثم إذا كبر يقبض يديه، يقبض اليسرى باليمنى، يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى، ويضعهما على سرته أو تحت سرته أو فوق سرته، كل هذا موضع للسنة. يضع يديه على فوق سرته أو تحت سرته، أما وضعهما على الصدر فلم يثبت هذا، وضع اليدين على الصدر هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ويجعل نظره إلى ويجعلهما تحت سرته، تحت سرته أو فوق سرته. نعم، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، كذلك ينظر إلى موضع سجوده في حال قيامه وجلوسه، إلى موضع سجوده، لأن هذا هو السنة، لأنه إذا نظر أمامه فإنه ينشغل عن الصلاة، فلا ينظر إلى الجدران أو ينظر إلى الكعبة أو ينظر إلى، ولكن ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع له وأجمع لفكره على الصلاة. نعم، ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، ودعاء الاستفتاح ورد بصيغ متعددة، لكن المختار منها، المختار منها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جلك ولا إله غيرك. وإن استفتح بغيره مما ورد فلا بأس، لأن وردت صيغ في الاستفتاح. لكن هذا الذي كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمد إلى آخره، فهو المختار. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. سبحانك يعني أنزهك، تسبيح هو التنزيه، سبحانك أي أنزهك عما لا يليق بك، وبحمدك أي مستعينا بحمدك، أو سبحتك بحمدك يعني أحمدك على أن وفقتني للتسبيح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالبركة تنال بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، اسمه مبارك. نعم. والبركة ثبوت الخير ودوام الخير. نعم. وتعالى جدك. تعالى جدك أي جلت عظمتك وقدرك، جلت عظمتك وقدرك وهذا هو جد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك. لا إله، الإله معناه المعبود، والإلهية العبادة، وأله إذا عبد، فلا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. أما من عبد غير الله إن عبادته باطلة وليست بحق. ولا إله غيرك، بعض العوام يقول ولا معبود غيرك، هذا غلط، هذا غلط كبير، لأن معناه إن كل المعبودات كلها عبادة لله، مع أنها هذا باطل، أن المعبودات كثيرة وهي شرك. نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بعدما يأتي بالاستفتاح، استعيذ من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر عند صلاة المصلي ليشغله عنها فيطرده بالاستعاذة، والاستعاذة معناها اللجوء إلى الله جل وعلا، اللجوء إلى الله والاستجارة بالله، فالله يجيره من عدوه ويحفظه، فلا يستطيع الشيطان أن يشوش عليه صلاته، ولأنه سيقرأ القرآن، الله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت يعني إذا أردت قراءة القرآن قبل أن تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والرجيم فعيل بمعنى مرجوم، مرجوم، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. رجيم يعني مرجوم، يرجم كما يرجم الكلب. نعم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، هذا كله سرا، هذا كله سرا. والبسملة ليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة يؤتى بها قبل السور ما عدا براءة، وهي آية مستقلة ليست من الفاتحة، ولذلك لا يجهر بها. في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر أنهم يأتون ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، إنما يجهرون بالحمد لله رب العالمين. نعم. ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني من الاستفتاح ولا من الاستعاذة ولا من البسملة، كل هذا يسره الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا هو ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين. نعم. فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لجهروا بها. نعم. لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف أنس النبي، يعني أنس بن مالك، إذا أطلق أنس المراد به أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، الإمام يقرأها جهرا ليسمع من خلفه. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي ركن. ولكن هي في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم قد اختلف العلماء هل هي واجبة على المأموم أو لا، اختلفوا في هذا، فبعضهم يرى أنها واجبة على المأموم أيضا لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجمهور على أنها غير واجبة على المأموم، بل يستمع لقراءة الإمام، فإذا استمع لقراءة الإمام وأمن على الفاتحة فقد قرأ الفاتحة. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن مع هذا إذا تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يقرأها، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام، والحمد لله. نعم. ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الشيء متفق عليه، لكن المأموم تكفيه قراءة الإمام، فكأنه قرأ إذا أمن عليها فكأنما قرأها، لأن من أمن على الدعاء فكأنما دعا، من أمن على الدعاء فكأنما دعا، ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا هو موسى، وهارون عليه السلام أمن على دعاء موسى، قال الله: قد أجيبت دعوتكما، أدل على أن من أمن على الدعاء فقد دعا. نعم. ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. إلا المأموم، وليس معنى أنه تسقط عن المأموم، لكن قراءة الإمام كافية، إذا استمع إليها هو قرأها حكما، وإذا أمن عليها فقد قرأها حكما. نعم. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. ومع هذا يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فالفرصة سانحة لقراءة المأموم. نعم. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. وما لا يجهر به الإمام، يقرأ فيما لا يجهر به الإمام. نعم. والإمام يسكت، إذا قرأ الفاتحة يسكت، وإذا فرغ من قراءة السورة يسكت، ويسكت قبل أن يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، فله سكتات. نعم. ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ سورة، يقرأ المصلي إن كان إماما فتكفي قراءته بعد الفاتحة، وإن كان مأموما فهو يستمع، وإن كان منفردا يقرأ سورة أو بعض سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة. نعم. ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من الأفضل أنه يقرأ سورة كاملة، لكن لا يقرأ سورة طويلة يشق على المأمومين، إلا إذا كان يصلي وحده يقرأ ما شاء ويطول ما شاء، لكن إذا كان إمام فلا يشق على المأمومين بالتطويل، كما لا يحرمهم من قراءة القرآن، لأن يعني بعض الأئمة عنده كسل ولا يقرأ قراءة كثيرة للكسل الذي فيه، فلا يكون كذا ولا كذا، توسط. والمفصل آخر القرآن، حزب المفصل يبدأ من الذاريات وينتهي بسورة الناس، فيقسمه على ثلاثة أقسام: الطوال من المفصل يقرأ بها في ركعتي الفجر، والقصار يقرأ بها في المغرب، والمتوسط يقرأ به في سائر الصلوات، وطوال المفصل من الذاريات إلى عمة، وقصاره من عمة إلى الضحى، والمتوسط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر سورة الناس. هكذا يكون الإمام. لكن الآن كثير من الأئمة خصوصا الشباب هداهم الله هجر المفصل فلا يقرؤون منه أبدا، هجروه هجرا تاما. والمفصل قراءته خفيفة وآياته وجيزة، خفيف قراءته، يذهبون إلى القراءة بالآيات الطوال والسور الطوال ويرتلون ويرجعون وإلى آخره، هذا غلط، هذا خلاف السنة. نعم إذا قرأ من القرآن غير المفصل بعض الأحيان ما في بأس، لكن أنه يداوم على ترك المفصل هذا خلاف السنة وخلاف التسهيل على الناس. نعم. ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، نعم، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. من أوساطه، وأوساطه من عمى إلى الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا رضي الله عنه أن يقرأ بالشمس والضحى والليل إذا يغشى ونحو ذلك لئلا يشق على المأمومين. نعم. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. يجهر الإمام، صلاة الليل جهرية للإمام وغيره، وهي المغرب والعشاء والفجر جهرية. نعم. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بما عدا ذلك. يسر بالظهر والعصر، لأن صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية. نعم. ثم يكبر ويركع. ثم إذا فرغ من القراءة بعد الفاتحة يكبر تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع ويركع، وهي واجبة. نعم. ثم يكبر. الركوع ركن والتكبيرة واجبة من واجبات الصلاة. نعم. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. المواضع التي ترفع فيها الأيدي مع التكبير ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع. إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع يديه في هذه المواطن الثلاث لثبوت السنة بذلك. نعم. ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. إذا ركع لا بد أن تصل يداه إلى ركبتيه، لا بد أن تصل يداه إلى ركبتيه، فيلقم كل يد ركبة ويفرج بين أصابعه، أصابع يديه، ويمد ظهره، لا يقوس ظهره بل يمده مدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يرفع رأسه ولا يدليه بل يجعل رأسه حيال ظهره، لا يدليه ولا يرفعه. نعم. هذه صفة الركوع. نعم. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد، يفرج أصابعه على أصابع يديه على ركبتيه. نعم. ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، يجعل رأسه حيال ظهره، لا يرتفع ولا ينخفض. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم. ثم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، هذا من واجبات الصلاة، سبحان ربي العظيم يكون في الركوع. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم، ثلاثا هي أدنى الكمال، والواحدة مجزئة، والكمال إلى عشر. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه من الركوع ولا يسجد من الركوع، ما يسجد من الركوع، لا، لابد يرفع رأسه ويعتدل قائما. ركنان: الرفع من الركوع، فلو سجد من الركوع ولم يرفع لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا وهو الرفع. ولا يكفي الرفع، بل لا بد أن يعتدل بعد الرفع قائما، فلو أنه رفع ثم سجد على طول ترك ركنا وهو الاعتدال. لا بد أن يعتدل قائما بعد الرفع من الركوع، هذا ركن ثاني. فالرفع ركن والاعتدال قائما ركن آخر. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. يقول في رفعه الإمام: سمع الله لمن حمده. سمع الله أي استجاب، لأن سمع إذا عدي باللام فمعناه الاستجابة، أما إذا عدي بنفسه فمعناه إدراك الصوت، سماع الصوت. فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، يعني عدي باللام لمن. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. هذا الموطن الثالث، رفع اليدين عند التسميع. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند تكبيرة الركوع، الموطن الثالث عند التسميع. نعم، هذا السنة، هذا من سنن الصلاة الفعلية. نعم. فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد. إذا اعتدل قائما المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام إن اقتصر على سمع الله لمن حمده أجزأ، وإلا الأفضل أن يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله، هذا هو الحمد، على الجميل الاختياري هو الحمد. أما الثناء بالجميل الاضطراري مثل حسن الخلقة وحسن المنظر فهذا جميل اضطراري لا اختياري، هذا الثناء به يسمى مدحا لا حمدا. فإذا قلت فلان حسن الصورة حسن الوجه، هذا يسمى مدح لا يسمى حمد، يعني ما هو من صنيعه هذا تحمده عليه. نعم. ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض. ملء السماء، الحمد يملأ السماوات السبع ويملأ الأراضين السبع ويملأ ما بينهما، فالله مستحق لذلك سبحانه، مستحق للحمد الكامل الذي يملأ مخلوقاته. نعم. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، هذا للإمام فقط. نعم. ثم يخر الإمام ساجدا، يخر للسجود، يعني ينزل من القيام إلى السجود، أو ينحدر من القيام إلى السجود بعد الركوع. نعم. ثم يخر ساجدا مكبرا، مكبرا تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال، وهي من واجبات الصلاة. نعم. ثم يخر ساجدا مكبرا من غير رفع اليدين، ما يرفع يديه مع تكبيرة الانتقال هذه. نعم. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. نعم. ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه. ثم نعم، المصلي أول ما يقع على الأرض إذا سجد ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وعند القيام من السجود بالعكس، أول ما يرتفع جبهته وأنفه، ثم يداه، ثم ركبتاه. هذا هو السنة. لكن إذا كان الإنسان مريض أو كان كبير السن فلا بأس أن يعتمد على يديه، إذا خر للسجود لا بأس أن يعتمد على يديه نظرا لحاجته. نعم. ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه، لا يلصق عضديه على جنبيه في حالة السجود، بل يجافيهما، يفرق بين جنبيه وعضديه، ولا يلزق عضديه بجنبيه. نعم. لكن ليس معنى ذلك أنه يضايق من بجانبه، بل مجافاة على حسب الاستطاعة. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه، لا يلصق بطنه على فخذيه وهو ساجد. نعم. ويجعل يديه حذو منكبيه، يجعل يديه في السجود حذو منكبيه، لا يقدمهما ولا يؤخرهما. نعم. ويكون على أطراف قدميه. أعضاء السجود سبعة، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أسجد على سبعة أعضاء. الجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء لابد أن تكون على موضع السجود، لا يرفع شيئا منها. نعم. ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. الركوع تعظيم لله، يقول سبحان ربي العظيم، والسجود أيضا ثناء على الله بالعلو. الإنسان صار وجهه أسفل شيء، وجهه على الأرض، وضع جبهته اللي هي أعظم شيء عنده وأجل شيء عنده، وضعها على الأرض لله عز وجل، عبادة لله، ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى في هذه الحالة التي أنت صرت يعني أسفل شيء، تثني على الله بالعلو والارتفاع. نعم. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، هذا أدنى الكمال، والمجزي مرة واحدة، وأعلى الكمال عشر مرات. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يرفع رأسه من السجود مكبرا تكبيرة الانتقال، ويجلس بين السجدتين مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، هذه جلسة بين السجدتين، ولا يرفع يديه، أن هذا لم يرد. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة، أصابع رجله اليمنى تكون على الأرض ويوجه أطرافها إلى القبلة، أما اليسرى فقد افترشها تحته. نعم. ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي، يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، لا يقول غير هذا، لا يقول ربي ارزقني، ربي يقتصر على هذا، يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، لا بأس، لكن لابد من قول ربي اغفر لي، لابد من هذا، إذا أضاف إليها شيء من الدعاء فلا بأس. نعم. ويقول ربي اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد الثانية كالأولى. يسجد الثانية كالأولى على سبعة أعضاء، ويقول في السجود الثاني مثل السجود الأول. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا. يكفي، نقف عند هذا. نعم. هذه ركعة كاملة الآن انتهت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا شرع المأموم في قراءة سورة الفاتحة قبل إمامه فهل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء، لا بأس بذلك، له أن يقرأ الفاتحة كاملة قبل أن يبدأ الإمام، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للإمام أن يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الظهر؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، ما يجهر بها كلها، إذا جهر ببعض الآيات لا بأس، حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جهر ببعض الآيات فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس القادرين على القيام يقعد في الركعة الثانية في الفجر حتى يقارب الإمام الركوع فيقوم ليركع معه، هل صلاته صحيحة؟ لا، ترك ركن القيام، لا بد أن يقوم قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة على الأقل، فإن نقص عن قدر قراءة الفاتحة من غير عذر لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا. نعم، ينتبه لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الإمام عنده ألم في ركبتيه ونصحه الأطباء المختصون أن يصلي قاعدا على كرسي لمدة شهر، هل له أن يصلي بالناس على هذه الآية؟ وكيف يصلي الناس معه؟ يجوز هذا بشرطين، أن يكون هو الإمام الراتب، أن يكون هو الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته، فيجوز إذا كان هو الإمام الراتب ويرجى زوال علته وعرض له هذا فيجوز أن يصلي بهم قاعدا، لكن إن بدأ الصلاة بهم قاعدا صلوا قعودا خلفه، وإن بدأ الصلاة بهم قائما فإنهم يتمون خلفه قياما وهو قاعد للعذر، وكلا الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس لعذر، صلوا خلفه قياما في حالة وصلوا خلفه جلوسا في حالة ثانية، أجمع الإمام أحمد بين الحالتين لأنه إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم جلس لعارض عرض له فإنهم يتمون قياما، وإذا بدأ الصلاة بهم جالسا فإنهم يجب عليهم الجلوس، قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولما قاموا خلفه صلى الله عليه وسلم وهو جالس أشار إليهم أن يجلسوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العلماء يضعف حديث وضع اليدين تحت السرة في الصلاة. لا، هذا هو الضعيف، ما هو بالضعيف الحديث، ما هو بالضعيف الحديث، اللي ضعيف وضعها على الصدر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المصلي أن يغمض عينيه لأنه يكون خشوعه أكثر حال ذلك؟ نعم. هل للمصلي أن يغمض عينيه لأنه يكون خشوعه أكثر حال ذلك. إذا كان أمامه ما يشغله يغمض عينيه لئلا ينشغل، أما إذا كان ما أمام شيء يشغله يكره تغميض العينين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع البصر في الصلاة إلى السماء لا سيما بعد رفعه من الركوع؟ نعم. ما حكم رفع البصر في الصلاة إلى السماء لا سيما بعد رفعه من الركوع؟ حرام رفع البصر إلى السماء. توعد صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أنه ربما لا ترجع إليهم أبصارهم، ربما أن الله يخطفها، أن الله يخطفها ولا ترجع إليهم، هذا وعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن البركة لا تنال إلا من الله سبحانه، فما حكم ما يقوله بعض الناس للزائر: زارتنا البركة؟ أي لا يقول هكذا، لا يقول هكذا، البركة من الله جل وعلا، الزائر ما جاب بركة، الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل مثلها يقول قول تباركنا بزيارتك؟ لا، ما يجوز لفظ التبارك، ما تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما تقول تباركت يا فلان، تبارك علينا يا فلان، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سدل اليدين بدعة؟ ها؟ هل سدل اليدين بدعة؟ لا، يراه بعض العلماء، الإرسال اليدين أو سدل اليدين يراه بعض العلماء ليس بدعة. نعم. لكن الأولى قبض اليدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أي مكان يجعل المصلي بصره أثناء الركوع؟ يقول: في أي مكان أو إلى أي مكان ينظر المصلي أثناء الركوع؟ سمعتم يا أخي، سمعت هذا، يجعل بصره إلى موضع سجوده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال دعاء الدخول دخول المسجد من باب سور المسجد الخارجي أو من باب المسجد نفسه؟ إذا كان مسورا، إذا دخلت مع الباب تقول هذا، سواء الساحة الخارجية أو المسقوف، كله مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قدم الفعل قبل القول في الصلاة كأن يرفع يديه ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، المنتقل منه والمنتقل إليه، ولا تؤخر أو تقدم، لا بد تكون حالة الانتقال، هذا موضعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تكرر الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة؟ ها؟ هل تكرر الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة؟ لا لا، ما تكرر الاستعاذة، تكفي في أول ركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الالتفات في الصلاة لأجل النفث والاستعاذة، هل هو مشروع دائما؟ التفات لحاجة بالرقبة جائز إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو منهي عنه، وهو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، إذا كان لغير حاجة فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان غير مستطيع لقراءة الفاتحة حفظا، فهل له أن يقرأها من المصحف في صلاة الفريضة أم ينتقل إلى التسبيح والتكبير والتحميد؟ تعلمها يا أخي، تعلمها يسيرة، ما تأخذ عليه وقت، تعلمها وهي سهلة وميسرة ولله الحمد، ولا حاجة إلى أن يقرأها من المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أن المأموم لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام هل تكون صلاته باطلة؟ اللي ما يسمع نفسه معناه ما كبر، معناه أنه ما كبر، فلا تنعقد صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يجهر بالبسملة فهل يكون عليه شيء وهل يناصح في ذلك؟ لا بأس، لأن بعض الكلمة الشافعية يرون أنها من الفاتحة، يرون أن البسملة من الفاتحة، على مذهبهم أنها يجهر بها مثل ما يجهر بالفاتحة، لكن الصحيح خلاف هذا كما سمعتم. نعم. فضيلة الشيخ، ولذلك المصاحف تجدون بعضها مكتوب على البسملة رقم واحد وبعضها ليس عليه رقم واحد، نعم، نظرا للخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم إذا قرأت بعد تكبيرة الإحرام الدعاء الذي هو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ لا بأس، لا بأس، ما كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات فلا بأس إذا أتيت به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع عرض القرآن على الجماعة كاملا في صلاة الفجر فيبدأ؟ لا، لا، هذا نهى عنه الإمام أحمد، وهذا أيضا يحدث يعني مشقة على الأئمة، ما كلهم يطيقون هذا، وعلى المأمومين، وهذا الشيء لم يفعله السلف، لم يفعله السلف، ما كان هذا في رمضان صلاة التراويح. لكن من العجيب أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في صلاة الفجر يكملونه لا يقرؤونه في صلاة التراويح، مع أن السنة أنه يقرأ في صلاة التراويح من أوله إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام؟ لا بأس، يرجع إليه نفسه يسكت، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القدر الواجب في الانحناء في الركوع؟ ما القدر الواجب في الانحناء في الركوع؟ تصل يداه إلى ركبتيه، القدر الواجب أن تصل يداه إلى ركبتيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل على الإمام أن يخفف الصلاة مراعاة للمكان، كأن يكون يصلي في السوق أو في المستشفى؟ لا بأس، مع الإتمام يخفف، مع الإتمام ما يقصر منها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قراءة السورة من طوال المفصل أو أوساطه تكون مقسمة على الركعتين، أو يقرأ سورة في كل ركعة؟ إن كانت السورة طويلة لا بأس يقسمها بين الركعتين، أما إن كانت متوسطة يقرأها كلها في الركعة ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل وهو السنة. نعم. لكن قراءة بعض الأئمة لو يقرأ سورة الإخلاص أخذت ساعة، لأنه يردد ويكرر ويقطع، ما القراءة تختلف، قراءة سلسة، قراءة جيدة، ما مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس. أما التمطيط وهذا اللي يسمونه التجويد هذا غلط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت رفع اليدين بعد الرفع من التشهد الأول؟ نعم. هل ثبت رفع اليدين عند الرفع من التشهد الأول؟ نعم، ورد هذا، يراه بعضهم موضع الرابع، بعضهم يرى هذا موضع الرابع من التشهد الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أين يضع المصلي يديه بعد الاعتدال من الركوع؟ على صدره، مثل ما على سرته أو فوق سرته كما كان قبل الركوع، يعني كله قيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يقول المأموم بعد رفعه من الركوع أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ هل يجوز للمأموم أن يقول بعد رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. هنا إذا أمكنه اتسع الوقت له يقول هذا. نعم. وإلا يكفي ربنا ولك الحمد، إذا لم يتمكن إلا من هذا هذا يكفي، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم أو بالعكس في السجود، هل عليه سجود للسهو؟ إذا كان ناسيا يكون عليه سجود سهو، أما إذا كان متعمدا فلا تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من دخل في الصلاة والإمام قد شرع في قراءة الفاتحة، من دخل في الصلاة والإمام قد شرع في قراءة الفاتحة حتى وصل لآخرها ثم أمن المأموم معه، هل يصدق عليه أنه قد قرأها أم لا بد أن يدرك الإمام من أولها؟ يحصل على الفضيلة، إذا أمن عليها حصل على الفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما علاج الوسوسة في الصلاة غير الاستعاذة حيث استمرت معي يقول أكثر من 3 سنوات؟ علاجها تركها وعدم الالتفات إليها، وإذا عرضت لك تستعيذ بالله من الشيطان ويذهب عنك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يمس أنفه الأرض حال السجود فهل سجوده صحيح؟ إذا مست جبهته الأرض حصل الواجب، وعدم مس الأنف نقص، هذا يكون نقص في الصلاة، لكن المعتبر الجبهة، فمن لم يقدر على السجود بجبهته لا يلزمه بقية الأعضاء، لابد من الجبهة والأعضاء تابعة لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من سجد على أطراف أصابع يديه ولم يضع راحتيه، من سجد على أطراف أصابع يديه ولم يضع راحتيه فهل يصح سجوده؟ نعم، صلاته صحيحة لكن ترك الأفضل، الأفضل أنه يبسط يديه على المصلى وعلى الأرض، يبسط يديه ورؤوسها إلى القبلة، هذا هو الأفضل. نعم. وإلا إذا وضع طرف العضو هذا يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الرجال والنساء في صفة الصلاة؟ صحيح أنه لا فرق بينهم، صحيح أنه لا فرق، لأنه ما في دليل على التفريق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سورة النبأ تعتبر من طوال المفصل أو من أوسط؟ هي آخر الطوال، هي آخر طوال المفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام حينا يقرأ في الصلوات الجهرية آية البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم يقرأ الإخلاص ويركع، فهل فعله هذا صحيح؟ الفجر الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية، هو ورد أن بعض الصحابة كان يختم قراءته في الصلاة بسورة الإخلاص، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من صلى في آخر وقت الاختيار وقبل وقت الضرورة بيسير؟ إذا كان متعمدا للتأخير فلا يجوز له هذا إلا للضرورة، ما هذا يسمى وقت الضرورة، ما يؤخر الاختيار إلى الضرورة، ما يجوز هذا، إنما إذا صار هناك ضرورة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك التسمية في الوضوء هل يصح وضوءه؟ يسمي إذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي، ويمضي يكمل وضوءه. وإذا لم يذكرها حتى فرغ تسقط مع النسيان، ولهذا قالوا مع الذكر، واجبها التسمية مع الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل ورد في السنة النبوية أنه تقرأ آية الكرسي وآيتان بعدها وآخر آيتين من سورة البقرة ثم جميع أسماء الله الحسنى، يقرأ ذلك كله بعد صلاة الفريضة؟ والله ما سمعت هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: عندي صديق مصاب بانفلات في الريح تخرج منه يقول عندي صديق مصاب بانفلات في الريح تخرج منه الريح باستمرار، ويتوضأ عند كل صلاة، لكن عندما يصلي في المسجد الحرام ويجلس بعد الصلاة يتعذر عليه أن يخرج إلى الوضوء نظرا للزحام الشديد، هل له أن يصلي بالوضوء الأول الصلاة القادمة؟ لا يصلي في المسجد الحرام، لا يصلي في المسجد الحرام، يصلي في المساجد الأخرى ما دام أنه ما يستطيع البقاء على وضوئه، فلا يصلي في المسجد الحرام. بل صلاة المسجد الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عند المعلات في حجة الوداع، وما كان يذهب إلى المسجد الحرام كل صلاة، كان يصلي في مكانه عليه الصلاة والسلام. كل مساجد مكة ولله الحمد من المسجد الحرام، كل ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام. مساجد مكة كلها لها الفضيلة، الصلاة فيها عن 100,000 صلاة لأنه في الحرام، فلا يشقون على أنفسهم التكدس في المسجد الحرام، ولازم كل وقت في المسجد الحرام ويتضايقون، ولا يتمكن من الصلاة على المطلوب أيضا بسبب الزحمة. ما أمر الله بهذا يا إخوان، صلوا في مساجد مكة، توسعوا والحمد لله. نعم. وكذلك الرسول ما ذهب في إلا للطواف والسعي، ما ذهب إلى المسجد الحرام، مع أنه عند المعلات عند المقبرة قريب، لأجل يسر على أمته. نعم. كذلك حفظك الله، بالنسبة للشخص المذكور يقول: هل يجب عليه أن يتوضأ بعد انتهاء خطبة الجمعة أم أن الوضوء السابق للخطبة يكفيه؟ لا، هو يتوضأ عند الصلاة، عندما يريد أن يصلي يتوضأ ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب إبل في الصحراء ومقيمون عندها منذ شهر أصحاب إبل في الصحراء ومقيمون عندها منذ شهر ويعتزمون الإقامة هناك مدة أطول، هل يلزمهم إتمام الصلاة؟ نعم، إذا نووا إقامة أكثر من 4 أيام يجب عليهم الإتمام على مذهب جمهور أهل العلم، لأن السفر ينقطع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع اليدين عند التكبير في المواضع الثلاثة، هل هو للإمام أو للإمام والمأموم؟ للإمام والمأموم كلاهما، لأن المأموم يكبر يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: نرى بعض الناس في الحرمين بعد التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فهل لهذا أصل؟ يقول: نرى بعض الناس في الحرمين بعد التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فهل لذلك أصل؟ لا، ليس لهذا أصل، إنما إذا قام فيرفع يديه عند التكبير، عند تكبيرة القيام يكون موطن رابع، هذا يراه بعض العلماء. نعم. أما أنه يرفع يديه وهو جالس، نعم، هذا ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: نحن اثنان نود أن نسافر إلى أقاربنا لأجل صلة الرحم. نحن اثنان نود أن نسافر إلى أقاربنا لأجل صلة الرحم في سيارة واحدة، فهل هذا جائز أم أنه لا يجوز لحديث الراكبان شيطانان؟ إيش؟ يقول نحن اثنان نود أن نسافر إلى أقاربنا لصلة الرحم في سيارة واحدة. كل واحد، الحديث عام، الحديث عام للسيارة وللدابة وللماشين، حديث عام. نعم، لكن اليوم يعني صارت الطرق السيارات كأنها شوارع، السيارات يعني كثيرة ومتواصلة، وربما أنه خف المحذور مما لو كان وحدهما في البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي ديك في المنزل وقد اشتكى من صوته الجيران. عنده إيش؟ عنده ديك في منزله، يقول وقد اشتكى الجيران من صوته، فهل يلزمني إخراجه؟ وهل ورد حديث؟ لا، ما يبون الأذان أصلا، أخاف أنهم يزعجهم. لا، الديك هذا ما هذا ينبه للصلاة، ونبه للصلاة، وقد أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. هؤلاء يمكن ما هم صلين. نعم، ما هو بإذن الديك إلا عند الصلاة، شيء معروف. نعم. ويقول حفظك الله: هل ورد حديث أنه يصيح عند رؤية الملائكة؟ إنها ترى ما لا ترون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنها ترى ما لا ترون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا متدرب في إحدى المستشفيات، وسؤالي: ما حكم إقامة المحاضرات بحيث تكون النساء بجانبنا؟ يقول: أنا متدرب في إحدى المستشفيات، وسؤالي: متدرب؟ نعم، في إحدى المستشفيات. يقول: وسؤالي: ما حكم إقامة المحاضرات التي تكون النساء بجانبنا بجانب الرجال مختلطين، حيث ذكرت ذلك للمسؤولين فقالوا: اسأل أهل العلم. لا، ما يجوز الاختلاط، الرجال النساء تكون خلف الرجال تستمع للمحاضرة، تكون في مكان مستور وتستمع للمحاضرة والدرس، لا بأس، أما الاختلاط لا يجوز لا في المستشفيات ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من الشباب في شقة، واتفقنا على أن من تفوته صلاة الفجر فإنه يدفع للذي أدى الصلاة مع الجماعة، يدفع له 10 ريالات. والله زين، هذه مصالح، ما يجوز هذا، الواجب ما تخلونه ما يصلي الفجر، توقظون وتروحون به معكم، ولا يكفي أنه يدفع 10 ريالات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل زوج ابنته لكنه لم يعطها المهر بل أخذه، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، لكن ما يضر الولد، يأخذ شيء لا يضر الولد. نعم، ولا يضر بها، يترك لها شيئا من مهرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهو: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه؟ والله ما يحضرني شيء من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي عامل في محل لي، يقول عندي عامل في محل لي يسرق البضائع، وجاءني، يقول عندي عامل في محل لي يسرق البضائع. يصرف؟ يسرق ولا يسرق؟ يسرق. ها؟ يسرق من السرقة. نعم، بالقاف. نعم. ايه؟ يسرق البضائع، وجاءني الخبر من أحد الثقات، سؤاله: هل يجوز لي أن أضع الكاميرا بدون علمه لكي يكون لي برهان على طرده من العمل؟ العمل إذا استغنيت عنها وما اطمأنيت إليه خله يروح، لا يحتاج كاميرا ولا يحتاج شيء، ما دام إنك شاك فيه وتخشى خله يروح، ترزق الله عند غيرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أتى بأذكار الصباح أو بأذكار المساء ثم نفث بيديه ومسح بهما سائر جسده، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، هذا عند النوم، هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، أما في أذكار الصباح والمساء فلا أعلم أنه يفعل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النهار هل هو يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من طلوع الشمس؟ يبدأ من طلوع الفجر، الصيام وصلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أن رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة أنه غير جائز، فهل ذلك صحيح؟ نعم، ما ورد هذا أنه يرفع يديه بين الأذان والإقامة، لا بأس يدعو لكن بدون رفع يدين. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.